بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، يعني معه ثياب طاهرة وثياب نجسة ولا يعرف النجس من الطاهر ويريد الصلاة، فلا بد من ستر عورته بالثوب، فماذا يفعل؟ يقول المصنف: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. الأثواب خمسة، قال: ثلاثة طاهرة واثنان نجسة، لكن لا أستطيع أن أميز بين الطاهر والنجس. يقول المؤلف: يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. النجس كم على هذا المثال في الأثواب الخمسة؟ ثوبان. إذن يصلي ثلاث صلوات، يلبس ما شاء بالثوب الأول ويختار ثوب ثاني ويختار ثوب ثالث، ويصلي ثلاث صلوات في هذا المثال، لأنه لا شك أنه صلى بثوب طاهر. إذن نرجع لهذه العبارة، يعني معه الآن أثواب نجسة وطاهرة اختلطت ولم يمكنه التمييز ويريد الصلاة، فيقول المؤلف: صلى في كل ثوب صلاة بعدد أثواب النجسة وزاد صلاة، لأنه في هذه الحالة يكون قد صلى بطاهر بلا شك، ثلاثة أثواب طاهرة وثوبان نجسان، خمسة أثواب ما يعرف الطاهر من النجس. نقول: لكن كم عدد النجس؟ قال: عدد الأثواب النجسة اثنان. نقول: صلي بثلاثة أثواب، فإذا صلى بثلاثة أثواب من خمسة لا شك أنه إيش؟ أدرك صلاة بثوب طاهر، وظاهر كلامه أنه لا يتحرى أيضا ولا يرجح بغلبة الظن بين هذه الأثواب. والقول الثاني في المسألة أنه إن أمكنه الترجيح ومعرفة الطاهر ولو بغلبة الظن أنه يلزمه ذلك، وهذا هو الأرجح كما مر معنا من قبل، أن غالب الظن يعتبر دليلا عند تعذر اليقين. فإذن على الأرجح نقول له عند الاشتباه الآن: هل يمكن أن ترجح بالقرائن فتعرف ثوبا طاهرا منها بالقرائن والترجيح؟ فإن قال نعم قلنا: إذن صلي به وصلى واحدة ولا شيء عليه بعد ذلك. وإن قال لا يمكنه أن يرجح وأن يعرف الطاهر منها ولو بغالب الظن، نقول: إذن كما قال المؤلف صلي بعدد النجس وزد عليه صلاة. فإن قال لا يعرف عدد النجس من عدد الطاهر وهي مثلا خمسة ولا يمكنه الترجيح ولا يمكنه معرفة الطاهر منها بغلبة الظن، فنقول: إذن صلي في هذه الحالة بالكل. الخلاصة أن الحل موجود، وهذه كما تعرفون مسائل نادرة لكن قد ذكرت، ولعلها في زمنهم كان لها يعني حاجة لا بأس بها، لكن في زمننا مثل هذا ربما لا يحتاج له، لكن هذا علم ما وجد هنا نتكلم حوله بقدر الاستطاعة. أو إيش؟ ما إيش موجودة بنسختي، لكن كذلك زيادة قالوا في بعض النسخ ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، يعني محرمة طاهرة كثوب حرير لو افترضنا، ولا الحرير يمكن تمييزه، أو غسل بماء وكانت عليه نجاسة، لكن سنرجع للنجاسة. المهم لو وجد ما كان مسروق مغصوب أو كان من حرير، وعلى فرض أنه لا يستطيع أن يعرف الحرير من غيره ونحو ذلك، فاشتبه عليه هذا المسروق وهذا المغصوب وهذا الذي من حرير ونحو ذلك بغير المحرم الذي هو من ماله وليس حريرا، كذلك يصلي بعدد المحرم ويزيد صلاة. وعلى الترجيح أنه إذا أمكنه معرفة الحلال منها بالقرائن فعليه ذلك. وهنا أيضا أذكر بالمقدمة التي ذكرناها مع بعض الزيادة في منهجية التدريس لمن ما سمع من قبل، وأيضا مع بعض زيادات يعني كلام المصنف نقرأه ونذكر معانيه ونبين دليله، فإن كان هذا القول هو المعتمد إما لعدم وجود الخلاف أو لأنه الراجح بالدليل اكتفينا به، وإن كان هنالك خلاف والقول الراجح على خلافه أتينا بالقول الثاني وبينا دليله أيضا وأنه الراجح. زيادة هنا على ما سبق: وإن كانت المسألة فيها خلاف ولم يمكن الترجيح لقوة المسألة أو شدة التعارض ونحو ذلك أو لقلة البحث، نذكر القول الثاني ونسكت بلا ترجيح. فكان من قبل عندي أننا لا نأتي بالقول الثاني ونسكت، لكن ربما لا يعرف المستمع هل هو راجح الآن أم من المسكت عنه. فالجديد الآن أن قول المؤلف إذا كان فيه خلاف وهناك قول آخر ولم يمكن الترجيح في المسألة، نأتي بالقول الثاني ولا نذكر ترجيحا فيه، بمعنى أن الخلاف فيه شديد أو يحتاج إلى نظر أكثر أو التعارض حاصل بما لا يمكن الترجيح معه. قال: باب الآنية. الآنية الأوعية، من أي مادة كانت؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلى آخره. كل إناء طاهر، يعني كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا، من الحديد، من القصدير، من النحاس، ولو كان ثمينا يعني من اللؤلؤ، من المرجان، فيباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه أي اقتناؤه من دون استعمال، لزينة، لتجمل، ادخار لحاجة في الزمان. واستعماله يستعمل كآنية للأكل، كآنية للشرب، كآنية للوضوء، كآنية للغسل، كملاعق ومبخرة ونحو ذلك، كله جائز من الأواني، إلا ما استثني وهو إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على الأنثى، إلا الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، فهذه يحرم اتخاذها واستعمالها. فرق بين الاتخاذ والاستعمال. الاتخاذ لزينة، لتجمل، يدخرها لنوائب الحياة، جاءت له زنقة باعها لكافر مثلا، أو لأجل أن يهديها لكافر من أقاربه يتألفوا للإسلام لأنهم يستخدمونها. والاستعمال أي الاستخدام لها. ودليل تحريم استعمال هذه الأواني ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا بصحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والعلة في تحريمها لمخالفة الكفار وعدم التشبه بهم، ولأنها تورث الخيلاء والمفاخرة، ولأن في اقتنائها واستخدامها السرف والتبذير والترف. والحديث جاء في الآنية، والذي عليه المصنف أنها عامة في الأواني وفي غيرها، كمبخرة من ذهب أو فضة، وضفارة من ذهب أو فضة، ومصباح من ذهب أو فضة، وكذلك محبرة من ذهب أو فضة. وذلك لأن العلة واحدة، وهي ترك التشبه بالكفار، والكفار يستخدمونها في الأكل والشرب وفي غيرها، وكذلك تسبب الخيلاء والترف والسرف كالأكل والشرب وربما أكثر. وذكر الأكل والشرب في الأحاديث من باب التغليب، أن غالبا ما يستخدم ويصنع من الذهب والفضة يكون لأجل استخدامه في الأكل والشرب، فما جاء في هذه الأحاديث بذكر الأكل والشرب ليس قيدا وإنما من باب التغليب. فعلى هذا لو استخدمها الشخص في غير الأكل والشرب كمصابيح، كمبخرة، كمحبرة، كقلم من ذهب أو فضة، فكذلك تدخل في التحريم لأن العلة واحدة. وذكر الأكل والشرب في هذه الأدلة إنما هو من باب التغليب لا من باب التقييد، فذكرها الشرع لأن الغالب أن استخدام الذهب والفضة في أواني الأكل والشرب، وإلا فلو كان أيضا في غيرها كاستخدامها أواني أيضا للوضوء، للغسل، أو بقية الآلات والأدوات المستخدمة والمصنوعة من الذهب والفضة فتدخل أيضا في التحريم. وكذلك لمجرد الاقتناء، يذكر المصنف أنها حتى لمجرد الاقتناء فقط، اتخذها لزينة أو سيهدي كافرا أو يبيعها لكافر أو يدخرها لنوائب الحياة، فكذلك يقول المصنف لا يجوز ذلك. ودليله أن العلة واحدة، أن في اقتنائها أيضا تشبه بالكفار، وكذلك تؤدي إلى الخيلاء والمفاخرة والسرف والترف، وأيضا ذريعة للاستعمال، يقتنيها فقط ثم مع الأيام يستخدمها، أخذ آنية قال ما أستخدمها لكن أحب أضعها من باب الزينة أنا متيسر الحال، أو دخرها للأيام أستطيع بها للكفار وأنتفع بمالها. فهذا الاتخاذ قد يكون ذريعة للاستعمال، فربما استخدمها مع الأيام قال هاتوا لنا ما بكذا وكذا، قال ما معنى للآنية التي ادخرتها، قال نحتاجها، فسد الذريعة يقتضي أن يحرم اقتناؤها. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز اقتناؤها وإن حرم استخدامها، لأن الشرع إنما نهى عن استخدامها، قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، ولم يذكر الاقتناء. ولأن الشرع حرم على الرجال الحرير والدباج وخواتيم الذهب وأجاز لهم اقتناؤها، فيجوز للرجال أن يقتنوا الحرير والدباج والخواتيم الذهب لكن لا يجوز لهم استخدامها، فكذلك هذا يجوز اقتناؤه وإن كان لا يجوز استعماله، وهذا القول أقوى والله أعلم. فما حرم استعماله لا يلزم منه أن يحرم اقتناؤه، فلا تلازم بينهما كما سمعتم كالحرير والدباج وخواتيم الذهب، فكذلك الأواني والآلات المصنوعة من الذهب والفضة. قال ومضببا بهما، يعني ولو كان مضبب بهما فكذلك يحرم اقتناؤه واستعماله. والمراد بالمضبب أي ما سد به الكسر للجمع بين الطرفين، يعني الكسر إذا سد بذهب أو فضة يجمع بين الطرفين فيه كسر أو شق، فنريد أن نصل بين طرفيه ونسد هذا الشق بمادة فسددناه بذهب أو فضة، فيقول المؤلف يحرم اتخاذه واستعماله لأنه وإن لم يكن من الذهب والفضة لكن فيه جزء من الذهب والفضة. إلا الفضة تستثنى كما سيأتي، سيستثني فيما بعد الفضة إذا كان الوصل يسيرا كما سيأتي، وأما إذا كان كثيرا فهذا لا يجوز لأن الأصل تحريم استخدام الذهب والفضة، فلا فرق بين استخدامه كاملا أو جزءا منه إلا اليسير من الفضة كما سيأتي. ولو على أنثى، يعني حتى المرأة لا يجوز لها استخدام الأواني من الذهب والفضة، وإن جاز لها التحلي بالذهب والفضة ولو كان كثيرا، لأن الأدلة في النهي عن استخدام أواني الذهب والفضة جاءت عامة، فتدخل فيه المرأة كما يدخل فيه الرجل، والأجر ترك التشبه بالكفار، وهذه العلة مشتركة بين الرجال والنساء. فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة ولو كانت كثيرة كما سيأتي، لكن لا يجوز لها استخدام الأواني من الذهب والفضة أو الآنات من الذهب والفضة كالرجال تماما، فالنهي هنا عام ولا دليل على التفريق بين المرأة والرجل بخلاف التحلي. قال وتصح الطهارة منها، إذا كانت من الأواني غير الذهب والفضة فواضح عدم النهي عن استعمالها، ولو كانت ثمينة صنعت من لؤلؤ صنعت من الماس فلم ينهى الشرع عنها، ولأن استخدامها نادر خلاف الذهب والفضة منتشر. فقد يقول قائل إذا كانت الذهب والفضة يعني فيها مفاخرة وتشبب الكفار فبعض المعادن أنفس منها ويستخدمها بعض الكفار أو كثير من الكفار، والخيلاء والبطر فيها أكثر، لكن قال الاستخدام لها نادر ووجودها نادر، والنادر لا حكم له، فلا بأس باستخدامها وبالطهارة منها من رفع حدث أصغر وأكبر. وإذا كانت من الذهب والفضة فلا يجوز للنهي عن استخدام أواني الذهب والفضة، جاء في الدليل بالأكل والشرب، والمعنى يدل على العموم على استخدامها في الأكل والشرب وفي سائر الاستخدامات كما مر معنا. فلو استخدمها للطهارة استخدم أواني الذهب والفضة وضع الماء فيه لرفع الحدث الأصغر والأكبر صحت طهارته، وكان آثما لاستخدام هذه الأواني التي يحرم استعمالها. ووجه التحريم واضح لأن شرعناها عن استعمالها، ووجه صحة الطهارة أن هذه الأواني طاهرة، وإنما حرم استعمالها لمعاني أخرى لمعاني غير نجاستها، ولأن الآنية ليست من شروط الطهارة حتى نقول لا تصح طهارته لأنه أخل بشرط من شروطها، فليس استعمال الآنية من شروط العبادة حتى يكون من استعملها قد أخل بشرط من شرط العبادة وبالتالي لا تصح العبادة. إذن فالطهارة بها صحيحة وإن كان آثما. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. إلا ضبة يسيرة أي لحام يسير لا كثير، ومن فضة لا ذهب، ولحاجة لأجل الشرب والأكل لا لأجل الزينة لا لأجل أن يضعها للزينة أو لغير حاجة، وإنما يقول أنا أريد الآنية أكل بها وأشرب، واللحام هذا لأجل أكل والشرب لا لأجل أكل وأشرب بها وأزينها، وإنما لحاجة لأجل سد هذا الكسر وأحتاج للذهب والفضة لمثل هذا، لا أنه يفعلها لأجل زين الآنية التي سيستخدمها في الأكل والشرب، وإنما فعلا ليسد هذا الثقب والكسر. دليل هذا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم وعاء الشرب فوصله بسلسلة من فضة، يعني بشيء من فضة سد ولحم هذا الكسر، هذا دليل الجواز. وهذا في الفضة، ذكر المؤلف هنا الفضة، فظاهره أن الذهب لا يصح الوصل به وسد الثقب أو الكسر به ولو كان يسيرا، وذلك لأن الأصل التحريم، وإنما جاء بالشرع استثناء الوصل وإصلاح الكسر بجزء من الفضة، فيبقى الذهب على المنع المطلق، والفارق واضح، فالشرع وسع في الفضة أكثر من توسيعه في الذهب، لهذا يجوز للرجال تختم بخواتيم الفضة ولا يجوز لهم التختم بخواتيم الذهب، وأيضا التفاخر والتباهي والسرف يكون في الذهب أكثر وأكثر مما لو كان في الفضة، فلا يقاس هنا الذهب على الفضة، فالفارق بينهما واضح. لكن لحاجة، يعني إذا أراد مجرد أن يسد الكسر هذا والثقب لا أنه أراد أن يزين هذا الإناء الذي يأكل به أو يشرب أو يتوضأ منه، لأن ما نهي عنه إنما يجوز للحاجة، فإذا كانت لا حاجة له فلا يجوز استخدامه. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني هذا الإناء فيه كسر أو ثقب سددناه بجزء يسير ومن فضة لغرض الاستعمال لا للزينة. قل المصنف يكره أنك تشرب أو تأكل من هذا الجزء الموصول بالذهب والفضة إلا لحاجة، لأن الأكل والشرب أو استعمال في غيرها من هذا الجزء الموصول بالفضة فيه استعمال للفضة، والأصل النهي عنه، ويكون مكروها لأن فيه الآن استعمال الفضة، ولا يكون محرما لأن الشرع رخص فيه، لكن يكره لأن فيه استعمال للفضة إلا إذا وجدت حاجة، كما لو كان الإناء مثلا ليس فيه مكان مستوي يمكن الشرب منه أو الأكل منه إلا من هذا الجزء الذي فيه لحام الفضة فلا بأس هنا من دون كراهة، لكن يمكنك استخدام الجهات الأخرى فيكره لك استخدام هذه الجهة التي فيها السدادة هذا أو اللحام من الفضة، وليس محرم الشرع أجازه، لكنه يكره لأن فيه استعمال للفضة مع إمكانية استعمال الجهة التي ليس فيها فضة. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس بمباشرتها لغير حاجة، فقد ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل هذا القدح الذي انكسر بسلسلة من فضة، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي الشرب من هذه الجهة، ولأن الشر خفف فيه وعفى عنه فيبقى كما هو، يجوز استخدام هذا الجزء الموصول بقليل من الفضة بسبب كسر أو ثقب ولو لغير حاجة وبدون كراهة. قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، الأواني حق الكفار مباحة، يباح للمسلم استخدامها ولو بغير غسل، ولو كان الكفار ممن لا تحل ذبائحهم، فمن الكفار من تحل ذبائحهم وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، ومنهم من لا تحل ذبائحهم كالمجوس عبدة النار والذين يعبدون الشمس ويعبدون القمر. يقول المصنف أواني جميع الكفار مباحة، يعني في الاستخدام ولو بغير غسل. قال وثيابهم، وكذلك الثياب الأثواب السراويل الأكوات هذه وغيرها من الكفار يباح لبسها ولو بدون تغسيل ولو كانت من كافر غير كتابي، بشرط إن جهل حالها، إذا لم نعلم أن فيها نجاسة، فإن علمنا أن فيها نجاسة وجب غسل النجاسة، علمنا أن هذا الإناء قد شرب الكافر به خمرا أو جاء إناء ووجدنا عليه أثر مثلا لحم خنزير أو بول هذا لابد من غسله، هكذلك الثياب وجدنا أثر نجاسة لابد من غسلها، فهذا لابد منه ولو كان من مسلم فمن باب أولى لو كان من كافر. أما إذا لم نعلم بوجود نجاسة في هذه الأواني أو في هذا الثياب فيجوز استخدامها ولو من غير غسل، فقد جاءت أدلة متعددة تدل على ذلك كقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولم يقل بعد غسلها، هذا مطلق فيدل على جواز استخدامها ولو بغير تغسيل. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والمزادة وعاء من جلد توضأوا فيه، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء ثم بغسلها ثم باستخدامها، بل استخدموا الماء الذي فيها قبل غسل هذه الآنية التي كانت لهذه المشركة. وكان الصحابة يفتحون البلدان الكثيرة من بلاد الكفار ويحصلون على أواني وثياب من هذه البلاد، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلونها قبل الاستعمال، ومع هذا الأولى أن تغسل ولا تستخدم إلا عند عدم وجود غيرها من باب الأولى، لما جاء في الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني، انتبهوا هذا مهم، كم معنا الآن أواني وملابس من الكفار وأفرشة، لما جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن نكون في أرض أهل الكتاب فنأكل بآنيتهم، قال نعم فاغسلوها وكلوا فيها إن لم تجدوا غيرها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المذكور في حديث أبي ثعلب الخشني يحمل على الأولى من باب الاحتياط لا من باب اللزوم جمعا بين الأدلة، فالأولى فيها أن تغسل أولا والأولى لا تستخدم إلا عند عدم وجود غيرها، وهذا إذا كانت الآنية أو الثوب مما استعمله الكفار، أما لو كانت جديدة فلا تحتاج إلى غسل ولا إلى عدم ترك استخدام لها مع وجود غيرها حتى من باب الاحتياط. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، يقول المؤلف جلد الميتة لا يطهر بدباغ، الميتة إذا كانت من حيوان مأكول تكون ميتة إذا ماتت بغير ذكاء بغير ذبح أو نحر، وتكون من غير المأكول الحمار والسباع ونحوها إذا ماتت بأي طريقة كانت ولو بذبح ما يحل أكلها ميتة. يقول هذا جلد الميتة الجلد المصنوع من الميتة من مأكول مات بغير ذكاء أو من غير مأكول بأي طريقة ماتت لا يطهر لازال نجسا، لأن الميتة الأصل أنها نجسة، ولا يجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمون لأن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس والركس النجس، وقالوا فإنه الهاء عائد على الثلاثة السابقة الميتة والدم السائل دون الذي لا يسيل والخنزير. بالدباغ، ما معنى الدباغ؟ الدباغ إضافة مواد إلى الجلد لإزالة رائحته الخبيثة والرطوبة التي فيه. فيقول المؤلف لا يطهر هذا الجلد ولو دبغ، ودليلهم ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. العصب معروف، عصاب الميتة، والإهاب الجلد، وهذا اللفظ مطلق ولم يقيد بغير المدبوغ، فعلى هذا لا يطهر جلد الميتة ولو بعد الدباغ. والقول الثاني في المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحديث السابق معنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والمزادة قلنا القربة من الجلد، وهذه مشركة، فذبيحتها بذكاء أو بغير ذكاء تكون ماذا؟ ميتة أصلا، ذبيحة المشرك غير الكتاب، ولو ذبح ما يكل لحمه بذكاء شرعية فهي ميتة وهذه مشركة، فذبائحهم لا شك، ذبائحهم لا شك أنها ميتة. فمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها. والحديث السابق في إسناده اضطراب كثير، فلا يقدم على الأحاديث التي هي أصح منه سندا وأكثر منه عددا. وأيضا يحمل على أن المراد بالإهاب هنا لا تنتفع الميتة بإهاب ولا عصب، يحمل على أن المراد بالإهاب هنا قبل الدباغ جمعا بين الأدلة، وهذا القول هو الراجح. والأولى والأفضل عدم استخدام آنية الميتة إلا إذا كان من ميتة ما يؤكل لحمه، ولو دفعها كافر كالشياة كالبقر ونحو ذلك. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي مليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع. فالأولى والأحوط استخدام الجلود إذا كانت من ميتة تؤكل لحمها. طيب أنا ألخص لكم ممكن الآن المسألة، كلام يسير جدا. في الجلود إذا كانت من حيوان يؤكل لحمه وذكي ذبح طريقة شرعية من مسلم أو كتابي، فهذا يجوز استخدامه بالإجماع، وهذا أكثر موجود الآن من الجلود الذي تأتي من بلاد الفرنجة النصارى وإلا من بلاد الإسلام. إذا كانت الجلود من ميتة يؤكل لحمه فلا بأس باستخدامها بلا كراهة، ولو كانت مصنوعة من بلاد الكفار ولو من غير كتابي. مثلا هذا حذاء مصنوع في بلاد الصين، وهو ماذا؟ من جلد الكباش أو من جلد البقر أو نحو ذلك، فلا بأس به وإن كانت ذبيحتهم ميتة أصلا. الثالث إذا كان من جلد ميتة مما لا يؤكل لحمه، فالأقرب والله أعلم أنه يجوز أيضا استخدامه مع جلد الخنزير والكلب. والأولى والأحوط ألا يستخدم لوجود بعض الأدلة التي يحتمل أنها تمنع منه كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني.